حصريا على موقع djhakimo.com. احنا كنا قاعدين لقينا الباب راح مفتوح وراح داخل استاذ ملواني. طيب انا مستعد ادفع قد ايه؟ وينوس اكبر وينوس 3000 وينوس. وبقيت كل يوم اكله بايدي. اكلي مين؟ السورته. اتجوز؟ طب دي مين البهيمة الحمارة اللي ترضى بي؟ ليه باقي اهل بنتي اني من الحمارة دي اللي ترضى بي؟ البهيمة ام الصحغان. عارف الهانم الدلوع دي جوزها بيشتغل فيه؟ فيه في المدرية. جاوب بلسانك الاخر ولا بيطحولك من لغاليه. كل واحد يخلي باله من لغاليه. من كان يا مكان مسرحنا زمان، صندوق مليان بكنوز ورموز وده مش تهويل، اسماء علامات صنعوا الحكايات وسابوا لنا تاريخ بكى ضحك صريخ كده جيل ورجيل. يعقوب صنوع والقباني، جورج فتح لك باب يا ريحاني، كان كشكش به يرمي الإفيه جمهوره يقول له ارمي تاني. يا عزيز ولا يوم من ايامك يوسف بمسرح قدامك، كانوا صالة ولوب يسمعوا مونولوب يخرجوا حافظين كل كلامك. يا علي اكسر في المداري بتلاتة جنيه ماضي وشاري، يا بديع سلم على الابياري وارمي لنا على السمعة سلامك. راح يفضل بيت مليان دايما سكان، زكيات وضيمات عندنا نجمات، خفت اسعاد رقت شوكار طلت شريهان طلت شريهان. يا فؤاد هات مدبولي وقوله عادل امام الجيل كله، وسمير لو ميت ساعة وكرم عاشوا معانا، ومحمد صبحي ده جوانا، ونجم وراضي بقى فشتهم. يا ست سميحة يا وحشانا، يا ست سميحة يا وحشانا، يا سهير نادي البت سكينة، يا بدير عبعال قصر فينا، يا سعيد قول للست أمينة، رزق المسرح ناس فاكرانا. وهيفضل مسرحنا بخيره دايما ليه دوره وتأثيره، ده المسرح زي الهوى والروح عمرنا ما نعيش يوم من حصرياً على موقع djhakimo.com.